فاستخلف علي على الكوفة أبا مسعود رضي الله عنه عقبة بن عامر، وخرج منها علي وعسكر بمنطقة تسمى النخيلة، هي في أول الطريق قرب العراق من جهة العراق في طريق الشام. والسبب أن يعطي فرصة للمتأخرين وللقبائل التي تريد أن تنضم إليه، حتى يعني يكون عنده جيش قوي يستطيع أن يسيطر. الشام قوية جدا، يعني ما في مجال يعني في المقارنة. إذا كانت البصرة يتكلم عن 15-20 ألف، الشام أقل شيء تتكلم عن 70-90 ألف مقاتل، فلا بد أن يستعد، وهذا سنراه بعد قليل. اقترح بعض الناس على سيدنا علي اقتراح، قالوا ارسل جيش بقيادة واحد غيرك وابقى أنت في عاصمتك الكوفة الآن. فرفض، قال هذه معركة رئيسية ولا بد أن أديرها بنفسي. علي بن أبي طالب هو الذي خرج أولا، معاوية ما زال في الشام. فلما وصلته الأخبار أن جيش العراق ومن حالفهم بدأ يتحرك نحو الشام، عندها تجهز بنفسه وخرج بنفسه للقتال. وهذه مسألة أشار إليها العالم الجليل ابن تيمية في كلامه، سأشير إليها بعد قليل إن شاء الله. وبدأ التشاور في أهل الشام، هل يبقى معاوية في الشام ويرسل قائد؟ فاتفقوا أيضا مدام علي بنفسه خرج لازم تخرج بنفسك، فخرج بنفسه معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وصل الجيشان، الشاميون وصلوا نحو الفرات من ناحية صفين وخيموا هناك، وبدأت الأعداء تنضم للجيشين. وصل جيش علي بن أبي طالب 120 ألف مقاتل، بينما جيش معاوية 90 ألف مقاتل. تريدون مقارنة؟ جيش المسلمين في معركة القادسية التي جعلت الدولة الفارسية تنهار، جيش المسلمين في ذلك الوقت كان 30 ألف مقاتل. متخيلين الآن هذه الأعداد، كلهم مسلمين وكلهم من الأبطال، ويقودوهم صحابة، وفي الصحابة هؤلاء في الطرفين رجال من كبار العلماء. هكذا وصلت درجة الفتنة. فسار علي رضي الله عنه وجهز مقدمة الجيش بقيادة الأشتر النخعي أمير على المقدمة. والأشتر هذا من الأبطال العسكريين الأفذاذ، في روايات تشير إلى أنه شارك في الثورة ضد عثمان، والمسألة فيها نظر. على كل حال، لكن لحنكة العسكرية وقدرة القتالية معروف، مشهور، عبقري من عباقرة القتال، كان شارك في فتح مصر وغير ذلك، يعني رجل معروف في القتال. فاختاره علي بن أبي طالب يقود مقدمة الجيش، وأمره ألا يتقدم إلى أهل الشام بقتال، لكن إذا بدأوه بالقتال يدافع عن نفسه. حركة 120 ألف حركة بطيئة جدا، فأرسله بمقدمة خفيفة وقال راسلهم، إذا وصلت راسلهم، راسلهم باستمرار من أجل أن يعطوا البيعة. فوصل إليهم وقال له علي خلاصة الأوامر، صابرهم حتى آتيك، فأنا حثيث في السير وراءك إن شاء الله. فوصل الأشتر والتزم بالأوامر تماما، ما خالفها أبدا، ولم يبدأ بقتال، وبدأ يراسلهم من أجل البيعة وهم مصرين على موقفه. إلى أن وصل سيدنا علي رضي الله عنه ببقية الجيش، وصل سيدنا علي وبدأ ينظم جيشه، ولم يكاتب معاوية، ومعاوية ما يكاتبه، وظل الأمر ما في مكاتبات، ما في مراسلات، جيشين صافين أمام بعض، ما في قتال. استمر الأمر على هذا الحال يومين، والجيشين مستعدين بس ما في أي مفاوضات. فقرر سيدنا علي أن يكسر هذا الجمود، فحاول مرة أخرى أن يثني معاوية عن موقفه، فأرسل 2 من العظماء، بشير بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وسعيد بن قيس الهمداني، ومعهم رجل ثالث هو شبث ابن ربعي التميمي، فقال لهم ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله وإلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما يقول لكم. راحوا، ما تم شيء، بالعكس حدث شيء من استفزاز من الطرفين. فأرسل رسل آخرين ثم آخرين، ثم تدخل رجلان من أعظم الصحابة شأنا، تدخل أبو الدرداء وأبو أمامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فجاء إلى معاوية فقال له فيما تقاتل هذا الرجل؟ ليش تقاتل علي؟ فقال أقاتله على دم عثمان وأنه آوى قتلته. في جيشه قتلت عثمان وهو في جيشه يحميهم كيف؟ فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان نقيم عليهم القصاص. فإن فعل، اسمعوا هذا الآن وساطة أبو أمامة وأبو الدرداء، وهذا كلام معاوية. إذا سلمنا قتلة عثمان، فإن فعل فأنا أول من يبايعه من أهل الشام. الله الله، إذن هذه الكلمة تلغي ادعاء كل من يدعي في التاريخ أن معاوية كان ينافس سيدنا علي في قضية الخلافة. فذهب إلى علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال أبو الدرداء وأبو أمامة ما قال به معاوية، فقال هؤلاء الذين تريان. فنادى علي في جيشه من قتل عثمان؟ شافوا هؤلاء بجرأة، خرج أكثر من 10,000 واحد في جيش علي يقول كلنا قتلت عثمان، فمن شاء فليرمنا بكل جرأة. قال قولوا لي كيف أسلمهم، خلي بايعني وتستقر الأمور بعدين نأخذهم واحد واحد. فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة إلى معاوية فأصر، قال ما أبايع لما يقتل قتلة عثمان. فهنا أبو الدرداء وأبو أمامة بدأوا يتشاوران فقرر اعتزال الطرفين، من اللي على الحق؟ طبعا احنا بالنسبة لنا الآن إجماع علماء أهل السنة أن علي رضي الله عنه كان على الحق، وسأشير إلى هذا في نهاية المعركة أقوال العلماء في ذلك، لكن أمر محير كان في ذلك الوقت. فاعتزل أبو الدرداء واعتزل أبو أمامة المعركة، لم يشتركا فيها، وظلت الرسل تتردد بين الطرفين بين علي ومعاوية بدون قتال إلى أن انتهى محرم ولم يقع صلح أيضا، يعني ما في قتال لكن ما في صلح، أكثر من شهر وهما في هذه المفاوضات. بعد مرور الشهر بدأت المسألة بالنقاش النهائي ثم دخلت المعركة. أولا قبل أن ندخل في المعركة، سيدنا علي كان واضح لديه هو يقاتل من؟ سئل مرة عن أصحاب الجمل فقال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم وإن فاؤوا قبلنا منهم، إذا سلموا وعادوا ما راح نفعل فيهم شيء سنقبل منهم. سئل أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. فقيل أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فمن هم إذن؟ قال إخواننا هؤلاء إخواننا بغوا علينا. ثم قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن هذا هو المعنى الجميل، هذا هو المعنى الجليل. شفت بعض الناس من أهل العلم وشفت بعض الناس من الشباب الذين تأثروا بهم يتجرؤون على معاوية مثلا رضي الله عنه، ما لكم وهذا يا شباب؟ لماذا تريد أن تكون خصما لمعاوية يوم القيامة؟ تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، ولا نقول عليهم إلا خيرا ولا نظن فيهم إلا خيرا. قد يكون في نفوسهم شيء الله أعلم به، نحن لا نطلع على القلوب، اتركوا القلوب لله عز وجل. إذا كان في مجال لإحسان الظن يجب أن نحسن الظن. إذن لم يبقى أمام سيدنا علي رضي الله عنه إلا القتال. إصرار من جهة أهل الشام، وعلى فكرة في إجماع، يعني ليس قرار معاوية فقط والباقين مضطرين، كلهم متفقين على هذا الرأي. فعندها تقدم علي رضي الله عنه بجيشه وليس له هم أن ينتصر ويثخن في الجراح، لكن هم أن يعيدهم إلى الجادة ويوحد الأمة. فخطب في قومه فقال إنكم لاقوا القوم غدا فأطيلوا الليل القيام وأكثروا تلاوة القرآن وسلوا الله عز وجل النصر والصبر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين. ثم رسم لهم خطة القتال، قال لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى. فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل. وإذا وصلتم إلى رحال القوم، إلى خيامهم، إذا وصلتوا إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، يعني الأسلحة، ولا تهيجوا امرأ بأذى. وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس، العاطفة تأخذها فتتجرأ وتقول كلام، لا تعاتبوها على مثل هذا. انتهت الهدنة والمفاوضات، ثاني يوم الآن الناس جاهزة للقتال، وأرسل علي ينادي في جيش الشام: يا أهل الشام، يقول لكم أمير المؤمنين إني قد استدمتكم لتراجعوا الحق، أعطيتكم كل هذه المهل الطويلة وتنيبوا إليه فلم تنتهوا ولم تجيبوا إلى الحق، وإني قد نبذت إليكم على سواء، سأبدأ المعركة، ما في قاعدين مكاننا شهر، إن الله لا يحب الخائنين. وجهز جيش للقتال، معاوية جهز جيش للقتال. لما انتهت الأشهر الحرم، انتهى محرم، في أول صفر، في 1 صفر بدأ القتال، قتال شديد. هؤلاء الأبطال الذين فتحوا الدنيا وأسقطوا الإمبراطورية الفارسية والقيصرية، الآن هم يواجهوا بعضهم، والقتال في منتهى الشدة. ثم في آخر اليوم تراجعوا، كل واحد رجع إلى معسكره، والقتال متكافئ. واستمر هذا يوم ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة، إلى 7 أيام تكافؤ كامل في القتال، ما في طرف قادر يغلب الآخر.